الإنسان بينه وبين الناس عليه أن يظهر بمظهر العزة والكرامة، ولكن مع رب العالمين الإنسان مهما تدلل وحس بالصغار فإن هذا من موجبات القرب إلى الله عز وجل. قيل لأبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق: إن قوما من مواليك يلمون بالمعاصي ويقولون نرجو. إنسان الذي يرتكب المعاصي حقيقة من مصادق الذي لا يرجو لله وقارا. فقال عليه السلام: كذبوا ليسوا لنا بموال. هؤلاء ليست لهم الولاية. الولاية عبارة عن قضية متكاملة، اعتقاد باللسان، الإنسان يعتقد ويعترف بالأئمة الاثني عشر، وحركة في الجنان، مشاعر في القلب، ولاية لهم، تبري من أعدائهم، والثالث حركة في الخارج، حركة خارجية. فقال عليه السلام: أولئك قوم ترجحت بهم الأماني. هؤلاء يعيشون عالم الأماني شبيه عالم الوهم، من رجا شيئا عمل له، ومن خاف من شيء هرب منه. إنسان يجلس أمام أسد مفترس وهو يقول: أعوذ بالله من هذا الأسد، وبيده سبحة بألف حبة، هل هذه الاستعاذة تنفعه شيئا؟ إذن يهرب من الأسد إذا كان خائفا حقيقة. حديث أخير في هذا المجال أيضا، انظروا أخواني، لما نضع هذه الحالة من التذلل، من احتقار النفس أمام الله عز وجل في ميزان، والأعمال الصالحة في ميزان، رب العالمين قد يختار منك هذه الحالة. الإمام الكاظم عليه السلام يقول: إن رجلا في بني إسرائيل عبد الله 40 سنة ثم قرب قربانا. القرآن الكريم ينقل القرابين هابيل وقابيل قدما قربانا، هذا العابد قرب قربانا فلم يقبل منه، فقال لنفسه: ما أتيت إلا منك، وما الذنب إلا لك. احتقر نفسه، عبادة 40 سنة، عابد من عباد بني إسرائيل، ولكنه مع ذلك لم يعجب بعبادته واحتقر نفسه. انظروا إلى الفرج، فأوحى الله تبارك وتعالى: ذمك لنفسك أفضل من عبادتك 40 سنة. هذه الحالة الاحتقارية حركة في القلب لم يكلفه شيئا، ولكن الله عز وجل جعل هذه الحركة خيرا من عبادة 40 سنة. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. وصلى الله على محمد وآله، والفاتحة مع الصلاة.